بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد، اختصره الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الواحد والأربعون. ثانيا، كتاب النكاح. ذكر أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه. واحد، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما. ثبت عنه في الصحيحين أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفي السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. اثنان، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في اليتيمة تستأمر في نفسها. وقضى صلى الله عليه وسلم أن اليتيمة تستأمر في نفسها، وفي السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. ثلاثة، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا ولي. في السنن عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الترمذي: حديث حسن. وفي سنن الأربعة عنه: لا نكاح إلا بوليه. أربعة، فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض. ثبت عنه أنه قضى في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات أن لها مهر نسائها ولا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة. خمسة، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في هذا العقد إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله. ستة، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشرار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية. أما الشغار في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا شغار في الإسلام. وفيه: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وأما نكاح المحلل ففي المسند والترمذي من حديث ابن سعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وأما نكاح المتعة ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة. ولكن النظر هل هو تحريم بتات أو تحريم مثل تحريم الميتة فيباح عند الضرورة، هذا هو الذي لاحظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة. فلما توسع الناس فيها ولم يتصلوا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها. وأما نكاح المحرم فثبت عنه في صحيح مسلم من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وأما نكاح الزانية فإن مرثد بن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عناق وكانت بغية، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النور وقال: لا تنكحها. سبعة، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين. في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. وأسلم فيروز الديلمي وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. ثمانية، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من شرط لزوجته ألا يتزوج عليها. واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن يزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنة أبي جهل فلم يأذن في ذلك، وقال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت محمد رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. فتضمن هذا الحكم أن الرجل إذا شرط لزوجته ألا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ. 9. فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. حرم الأمهات وحرم البنات والأخوات من كل جهة والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وحرم الأم من الرضاعة، وإذا صارت المرضعة أمه صار صاحب اللبن أباه، ولهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم لبن الفحل، فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتهما خالات له وعمات، وأبناؤهما وبناتهما إخوة له وأخوات. ومن هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحرم أمهات النساء، وحرم الربائب التي في حجور الأزواج، وحرم سبحانه حلائل الأبناء، وحرم نكاح من نكحهن الآباء. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ومما حرمه النص نكاح المزوجات وهن المحصنات. 10. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا، فالذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح. 11. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل. في الصحيحين عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وفي صحيح مسلم عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. 12. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الغيل، وهو وطء المرضعة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. 13. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وفي الصحيحين أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وفي صحيح مسلم أنهن كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. 14. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. وفيه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وضع السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. 15. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قيل لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها. 16. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة. في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. 17. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح.